تعلموا أن كل من المصيريين واليهود والشيعة الإمامية كلهم أعداء للإسلام، فلو تكرمتم بتبيين أشدهم خطرا على الإسلام وأشدهم أعداء له، وجزاكم الله خيرا. كل البدع شر على الإسلام، المصيرية معلوم أنهم باطنية كفر معروفون، وهم باطنية من الله والباطنية، وإنهم يهرب الله باطنية يعبدون أهل البيت ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. الشيعة الإمامية هو الرافضة، والرافضة يسبون أبا بكر وعمر ويؤلفون علي وأهل البيت أي مثل بيت النعجر يؤلفونهم ويعبدونهم ويعتقدون فيهم أنهم معصومون ويقولون أنهم يعلمون الغيب إلى غير هذا من الشرور العظيمة. هؤلاء لا شك انهم من الاعداء، وان ما يبثون بين المسلمين من الشرور والفتن ان هذا من مكائدهم ومن اسباب تفرق المسلمين ومن اسباب تاكلهم شرف لكثير منهم لهؤلاء من المسلميه والرافضه الاماميه وهكذا الخوارج وهكذا المعتزله وهكذا الجهميه وهكذا غيرهم من البدع الذين اجتمعوا بين المسلمين. لكن الاولين كانوا الاطفال عرفوا مكائدهم وعرفوا ضلالهم فلم يلتفتوا اليهم، بل قاتلوا من قاتلوا منهم ولم يلتفتوا اليهم وحاربوا على الله وجاهدوا في سبيل الله ورهبوا على الاسلام ولم يبالوا باولئك الظالمين من الشيعه ومن القوارب وغيرهم، بل تاره يحاربونهم وتاره يستهلون عن كفره المعلمين وقيام ضدهم، وهؤلاء لهم نصب اخر. هل الحجر الذي في القدس يتعلق بالقضاء؟ ومعلوم ايضا من السؤال الاول معلوم ان العدو يتظاهر بالاسلام اشد على مسلم العدو المعلن المنافق الذي يعلن اسلامه وهو منافق وضد المسلمين باعماله ومكائد المسلمين اشد عليهم من الكفار المعلنين، ولهذا صار المنافقون اشد ضلالا من الكفار المعلنين وصاروا في مكاسب الاعلام نعوذ بالله. لماذا؟ لان اظهروا الاسلام وكذبوا في الباطل وكانوا له في الباطل، وهكذا كل من كان مثلهم من المصيرية ومن الرافضة ومن غير ذلك هم بهذه المثابة خطرهم على المسلمين أجل لأنهم تظاهروا بالإسلام وادعوا الإسلام، ولكنهم في الباطل يحاربون الإسلام ويدعون إلى غيره ويدعون إلى عقائد ملحل غير ما جاء به الإسلام دعوة الله. كل من عرف بهذه الطريقة هو كافر من علم عند الله وتألى على البيت وتألى غيرهم كفر في جهة السنة بعضهم يؤلف عن البيت وبعضهم لا يؤلف عن البيت. قال الشيخ الثاني الوزير اعتذر والرافضه الذين يعلنون الى اهل البيت يدعون عليا والحسن والحسين ومن بعدهم وعلمه الاجر ويدعون انهم يعلنون لكم هذا جدا يكون اكبر على الرافضه. اما لمجرد سب او مجرد سب الصديق او سب المحاوله او سب لانه هذا اعتق به خير اذا كان لا يعتقر الاخر لا يعلنون على البيت ولا يؤلفهم ولا يعتقد انهم يعلنون الغيب، ولكن مجرد ذلك على مثل سب لعائله او سب المعاوله او سب العمر او سب الفقه هذا عند جمع من العلم فبكافر، ولكنه عاصي وفاسق عقوبة شديدة وبعض اهل العلم راه كافرا بذلك نسال الله تعالى، لان الله قادر الصحابه ان يغيروا للكفار الذي يغيره الصحابه ويكره الصحابه لا شك في كفره وضلاله، الذين يغيرون الصحابه ويسبون الصحابه عموما لا يكون مسلما ابدا. أما الغير بعضهم وجود شيء يعني الحب على بعضهم هذا فسق وضلال، ولكن لا يكون هو الأكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.